cours numéro 19. بسم الله الرحمن الرحيم توقفنا أمس مسألة الكسوف أي الجهر في الكسوف في صلاة الكسوف أما كسوف القمر فقلنا أنها من صلاة الليل فلا خلاف على أنه يجهر فيها تقدم كلام الإمام النووي أما كسوف الشمس في النهار فقلنا أنه كذلك السنة الجهر وذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته الحديث متفق عليه هذا لفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى لفي لفوة في صلاة الكسوف نحن on utilise cet argument, ce dalil pour Kusuf al-Shams. Lakin, en haqiqa, il n'est pas wadih fi Kusuf al-Shams. Aisha radiallahu anha, qalat fi salat Kusuf. Quand il dit que c'est Kusuf al-Qamar, c'est l'éclipse lunaire, la nuit. Nous on dit que c'est l'éclipse solaire. Dimada. Aisha n'a pas dit Kusuf al-Shams au Qamar, elle a dit Kusuf faqad. Dimada, nous on l'explique avec Kusuf al-Shams. نعم يطلق على الاثنين لماذا نحن نجي الشمس pourquoi on dirait pas قمر احسنت لان النبي صلى الله عليه وسلم il a prié qu'une salat kusuf dans sa vie il y a eu une éclipse dans sa vie فقط اي quand il était prophète عليه الصلاه والسلام مره واحده il a fait salat kusuf فقط c'était kusuf الشمس فلا شك que quant à un hadith ان النبي صلى الله عليه وسلم il a fait salat kusuf لا شك c'est kusuf الشمس Vous connaissez l'histoire quand il a eu son enfant Ibrahim alayhi salam et il est mort. Ibrahim il est mort alayhi salam, le fils du prophète alayhi salam. Enfin, il y a eu une éclipse solaire. Al-Nabi salam il l'a montré. Inna shams la taksuf li mawti ahad wa la li hayati. Al-Hadith, il est fi sahihayn. Fa hada. Fa al-an Aisha تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف. On sait que النبي لا في كل فوا صلاة الكسوف. لأن لا يمكن إclipse. إclipse solaire. فلا شك أن الحديث الآن يمضخ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا غيسي تابوا أوت pendant l'éclipse solaire. فلا يوجد فرق entre صلاة كسوف القمر la nuit أو كسوف الشمس la journée. Les deux enlèvent la voix. Les deux enlèvent la voix. Et là, c'est une مسألة خلاف. لكن هذا القول الراجح. On s'est arrêté هنا. قال الإمام الألباني رحمه الله الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل أما باب أمس c'était في الصلوات الخمس وغيرها on a expliqué هذا اليوم صلاة الليل قال وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر الحديث في صحيح مسلم قال وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة أن السكت في الحجرة أي أكوتي ils entendaient la voix du prophète عليه الصلاة والسلام هذا سمطخ الجهر أما on a dit أمس السر ceux qui sont à côté ils t'entendent pas هذا واضح أنه في الجهر قال وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمع من كان على عريشه أي خارج الحجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم levait un peu plus la voix حتى ceux qui étaient dehors ils l'entendaient عليه الصلاة والسلام وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك حينما خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يخفض من صوته النبي عليه الصلاة والسلام مرة إلى صوتي أبو بكر يفز الصلاة أبو باس أو إلى لف باس أبو بكو قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته ثم إلى باس دم عمر رضي الله عنه عمر Il ne veut plus la voix. قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر. ثم أبو بكر عمر ils sont venus voir le prophète عليه الصلاة والسلام. Enfin le prophète صلى الله عليه وسلم il va les conseiller sur القراءة. فقال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك. قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. أبو بكر رضي الله عنه il a répondu الله سبحانه وتعالى il m'entend. أسمعت من ناجيت يا رسول الله. أي أن الله سبحانه وتعالى que tu récites à voix haute ou à voix basse il t'entend قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقد الوسنان وأطرد الشياطين أو وأطرد الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا. أي يا أبا بكر لا ذنب لابوا. قال وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. أي لدي عمر بس ان بلس لابوا. وعلى كل حال أن في صلاة الليل سنة دلوفي لابوا ويجوز دبس لابوا. قال وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. قال رواه أبو داود والحاكم والصحاح ووافقه الذهبي. والصدقة أحيانا كما يقول بعض أهل العلم أن أحيانا سأفضل دلامنتخي. لعل واحد يبخو كم إكزامب أو فيغ غابلي أو جون فسيبا على الإطلاق. القرآن c'est comme une sadaqa. Celui qui récite à voix haute ou qui donne devant tout le monde. Celui qui récite à voix basse ou qui cache la sadaqa. Personne ne voit. Mas'ala hukm al-jahr bil-qira'a fima yujhar fi. On a des salawat, tu récites à voix haute. As-subh ou al-maghrib, les deux premières du maghrib et les deux premières du isha. Et salat al-layl. كذلك الجمعة والكسوف والعيد والاستسقاء. Tout ça c'est à voix haute. لكن est-ce que l'un récite à voix haute dans ces moments c'est واجب أم لا؟ قال الإمام ابن رجب رحمه الله والجهر فيما يجهر فيه. أي les moments qu'on a cités les salawat. قال لا تبطل الصلاة بتركي عند جمهور العلماء. وهذا القول هو الصواب. بعض العلماء leur avis c'est que si récite pas voix haute sa salat n'est pas sahiha. لكن الذي يظهر c'est qu'elle est sahiha. Récite à voix haute c'est pas من الأركان. C'est pas من الواجب. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas montré les moussi في صلاته. Et on n'a pas d'amr في هذا واضح. On a أفعال النبي صلى الله عليه وسلم il faisait كذا فصا reste مستحب. فالسلوي مثلا il fait salat al-maghrib et il récite à voix basse, sa salat elle est sahiha. Amma l'imam la yajouz. L'imam là, c'est un imam, ils doivent l'entendre ceux qui sont devant lui. Hatta, ils le suivent. Innama ju'ila l'imam yutamma bih. S'il ne récite pas à voix haute, ma tadri. Imagine, il ne récite pas à voix haute, pas de takbir à voix haute, tout à voix basse. Fa, ceux qui sont devant lui ne pourront pas le suivre. Fa, huwa, il doit réciter à voix haute. Amma, si tu es seul, fa, c'est une sunnah. لكن لا ينبغي تركها. أما celui qui la délaisse toujours ويعتقد أنه c'est mieux, لا شك c'est une bid'ah. الشيخ الألباني الآن il va détailler qu'est-ce qu'il récitait في صلاة الفجر, qu'est-ce qu'il récitait في صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il récitait في سنة الظهر. أي الآن on sait نحن quand est-ce qu'on lève la voix, quand est-ce qu'on baisse la voix. الآن il va détailler رحمه الله les sourds que tu lis. فنحن نقرأ. On essaie de, نعم, de finir هذا الباب. Il est sahle, il a tout détaillé, rahimahullah. Lakin, qabla an naqra, anta, tu dois savoir, يعني, certaines choses. Awalan, anna, al-ikhtilaf, fi sour. On va voir que, ahyanan, il récitait cette sourah, ahyanan, cette sourah. Anta, tu dois savoir, anna, hada, l'ikhtilaf, c'est min bab, التنوع. Ikhtilaf, التنوع. Aïe, النبي صلى الله عليه وسلم il a fait كذا وكذا. فأنت de temps en temps t'appliques cette sunna et de temps en temps t'appliques cette sunna. هذا أولا. La deuxième chose أن هذا c'est من باب المستحب. Tout ce qu'on va lire c'est من باب المستحب. Il n'y a pas de dalil أن الواجب il faut réciter cette sourate dans cette raka'a sauf le fatiha. La salat لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما tous les adillah qu'on va voir أن في الفجر tu récites كذا في الظهر كذا c'est من باب الاستحباب. فالسلوي كي غسيت أقر فلا شيء عليه. فقرأوا ما تيسر من القرآن. Tu lis ce que tu peux من القرآن. لكن الأفضل ستحري هذا. الأفضل ستسعي de réciter comme le prophète صلى الله عليه وسلم. مثلا في الفجر il a récité سورة قاف. الأفضل on récite سورة قاف de temps en temps. أما celui qui récite أي سورة من القرآن فلا شك أنه لا شيء عليه. La troisième chose أن الإنسان سيل إمام ينتبه لمن وراءه. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يغسيت لونتون. سيأتي معنا أن في المغرب إلى غسيت سورة الأعرف عليه الصلاة والسلام. فلا شك أنت ستفع أبليكي ست سنة لابد كتو تفعي أتنسيون كيسي كبخي دغاختوا. والدليل على هذا قصة معاذ رضي الله عنه. فصدقوا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي وراءك الضعيف والكبير وذو الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى غب لا معاذ كنت لغيسة البقرة في العشاء ستدخلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ derrière toi, il y a des vieux. Il y a des gens qui sont occupés. Rabbama, il a travaillé. Ou il a quelque chose à faire. Et il y a le da'if, le malade. Dans une autre riwaya, al-sagir, l'enfant. Fa la shak anna l'imam yukhaffif. Si certaines sunan, maintenant, mettre le tarawih, la récitation, la asl, elle est longue. Et ceux qui sont derrière lui sont d'accord. Ils lui disent, là, ben, si tu récites longtemps, on patiente. Et là, amma, si tu sais que ça va diviser, ah, où il y a des faibles, ils ne pourront pas suivre. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama. Tout ça, on l'a pris de hadith Mu'adh, radiyallahu anhu. Et on l'a expliqué, on l'a lu hier. Ah, là, c'est trois choses, ce muhim, avant qu'on lit. Qui c'est qui les répète? أحسنت أن اختلاف القراءات هذا من باب اختلاف الأنواع أو اختلاف التنوع. Ça veut pas dire que si tu fais pas ça, c'est une bida. Ou si tu fais ça, t'as khalif. Là, le prophète il a tout fait. فأنت tu varies. هذا أولا. ثانيا, qui c'est qui rajoute? هذا c'est على وجه الاستحباب. Celui qui récite autre que ce qu'on va lire, lâchez عليه. فقرأوا ما تيسر من القرآن. Ça c'est recommandé. La troisième chose. Ahsant, Anna, si la personne il est imam, il fait attention, tu sais qui prie derrière lui. Si c'est trop long, mettre surat al-Araf fil Maghrib, huwa, il s'adapte à ceux qui prient derrière lui. Enfin, si vous avez compris ces choses, naqra. Qala rahimahullah, ma kana yaqra'uhu fi sallallahu alayhi wa sallam fi salawat. Amma ma kana yaqra'uhu fi salawat min as-suwar wal ayat, fa inna dhalik yakhtalif bi ikhtilaf as-salawat al-khams wa ghayriha. Naam, ça dépend si la salat elle est wajiba am la, ça dépend si c'est le fajr, dhuhr, chaque salat, fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez là une lecture. Wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alayhi wa sallam fi as-salawat min as-suwar wal ayat, fa inna dhalik yakhtalif bi ikhtilaf as-salawat al-khams wa ghayriha. Il va détailler. Qal wa haka tafsil dhalik mubtadi'in bi salat bis-salat al-ula min al-khams. أولا صلاة الفجر. فإذا commencer avec صلاة الفجر la récitation du prophète عليه الصلاة والسلام. قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل. On a dit المفصل c'est من قاف إلى الناس. Ça c'est important. Ça va venir souvent المفصل. المفصل c'est من سورة قاف الذاريات طور إلى آخره jusqu'à الناس. La fin du Coran. قال فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من الصور في ركعتين. أحيانا يبارتاجي سيت لونغ سورة من المفصل إلا بارتاجي أون دو. مثلا الواقعة يغسيت une partie de سورة ثم يغسيت la fin dans la deuxième. هذا on avait dit يجوز de partager la سورة أون دو. قال وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع. قال في الصحيحين. قال وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعات الأولى. هذا أحيانا يغسل سورة قاف إلا بارتاجي با أون دو. قاف jusqu'à la fin أي la سورة dans une ركعة ثم la deuxième ركعة يغسل une autre سورة. هذا في الفجر. قال وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت. النبي عليه الصلاة والسلام il l'a récité fil fajr. Ça montre anna al fajr c'est pas toujours long. C'est ça un muslim anna nabi sallam il a récité idha ash-shams kuwirat fil fajr une rak'at wa idha ash-shams kuwirat la basa li khafifa min al mufassal wasat al mufassal. Qala wa qara'a marra idha zulzilati fi rak'at fi rak'atayn kiltayhima. Ça on l'a vu cette masala anna yajuz. Tu récites la même surah dans les deux rak'ah. Idha zulzilati dans la première, idha zulzilati dans la deuxième. Yajouz. قال حتى قال الراوي فلا أدري أنسيا فرسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. Cette masala on l'a cité. أن بعض الأئمة ils ont conclu du kalam du rawi. Ay قال الراوي je ne sais pas si le prophète صلى الله عليه وسلم il l'a fait volontairement ou il a oublié. Il a oublié, il a récité une deuxième fois. Ah oui, il l'a fait volontairement. On a dit, l'asl, c'est que c'est volontaire. Af'al al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'asl, c'est que c'est des sunan. Aïe, l'af'al al-ta'abboudiya, comme on a vu dans l'usul. Amma hadha al-an, c'est un shak. Fala adri, qal. Non, fa nous, on reste sur l'asl. Anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait volontairement. C'est une sunna, ahyanan fi salat al-fajr, de réciter idha zulzilati al-ard dans la première, et tu répètes idha zulzilati al-ard dans la deuxième. Hadha yadir. لكن احيانا الرسول صلى الله عليه وسلم لا احيانا قال وقرا مره في السفر قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. هذه سن فائده ان في السفر كذلك ساشونج لأن الآن في السفر النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسيته قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. هذه لا شك سكور ستمنطخ أن في السفر ينتخفيف دون ركعات الظهر تدوى البخية أندو العصر أندو كذلك القراءة. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك الموعدتين فما تعود متعود بمثلهما. هذا سيبا خاص بالفجر. اقرأ في صلاتك هذا سيبا خاص بالفجر لكن سأقلب الفجر في صلاتك صلاة عام سأقلب الفجر لكن كما ضلوت حديث دابا في السفر أو أحيانا لا بأس. لكن وضع أن الأصل في الفجر سي برولونجي سي سا الأصل لكن دو تنزون تن أبليكي دي سنن كنا في فأمر سي مطلوب. قال وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك فكان يقرأ 60 آية فأكثر في الصحيحين أنها لي بلو لون كو لي زوتر لي بلو لون كو لي زوتر ف 60 آية فأكثر. قال بعض رواتي لا أدري في إحدى ركعتين أو في كلتيهما. قال وكان يقرأ بسورة الروم هذا. قال وأحيانا بسورة ياسين هذا. قال ومرة قرأ الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى إلى ستيلي بيخسي في الحاشية. قال أما ذكر موسى فهو في قوله تعالى ثم أرسلنا موسى وأخا هارون إلى آخر. قال وأما عيسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية إلى آخر. قال وكان أحيانا يأمهم فيها بالصافات وكان يصليها يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة الركعة الأولى وفي الثانية هل أتى على الإنسان سورة الإنسان فهذا معروف في الصحيحين. الآن الفجر يوم الجمعة السنة سيدغسيتي ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة وهل أتى على الإنسان. Est-ce que chaque vendredi الظاهر c'est que chaque vendredi غسيت هذا. قال وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية كذلك في الصحيحين. Ça c'est valable pour tout ce qu'on va lire. أن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة يغسيتي la première plus longue que la deuxième. يغسيتي la première ركعة plus longue que la deuxième. هذا c'est une سنة في الصحيحين. On l'a vu plusieurs fois avant le hadith. Et ça va être d'agada pour Dohor, pour l'Asr, pour le Maghrib, pour l'Isha. Qala, rahimahullah, al-qira'atu fi sunnat al-fajr. Al-an, ce qu'on a vu, c'est le faridha. Aïe, la salat que tu fais en jama'a pour les hommes. Al-an, al-sunnah. Aïe, les deux raka'at après l'adhan du fajr. Avant de faire salat al-jama'a. Qala, wa amma qira'atu fi raka'atay sunnat al-fajr, fa kanat khafifatun jidda. قال حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب. سسموت على النبي صلى الله عليه وسلم يغكرشس سنة الفجر حتى عائشة رضي الله عنها السدومودي اسكي لغسة الفاتحة ولا شك أنه لغسة الفاتحة لكن عائشة رضي الله عنها على ستسة pour te montrer que c'était rapide. Amma Nabi sallam il a récité al-Fatiha et une autre sourate. Ça y est, tu m'as dit, qu'il y a eu al-Kafirun, et qu'il y a eu Allahu Ahad. Qu'il y a eu al-Kafirun, et qu'il y a eu al-Fatiha fil oula, min huma, qu'ulu amanna billah, wa ma unzila ilayna, ila akhir al-aya. Wa fil ukhra, qu'il y a ahl al-kitab ta'alu, ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, ila akhiriha. Qu'il y a eu al-Kafirun, أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى قل هو الله أحد في الأخرى تصاص ثابت. على كل حال سنة الفجر للكفر. قال وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. على كل حال غسيت قل يا أيها الكافرون قل والله واحد سين سنة. قال الثاني صلاة الظهر وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويطول في الأولى ولا يطول في الثانية. هذا سيسا qu'on avait cité ce hadith à la Nabi sallallahu alayhi wa sallam il allongeait la première raka et la deuxième elle était plus courte. هذا الدليل في الصحيحين. قال وكان احيانا يطيلها حتى انه كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم ياتي منزله ثم يتوضا ثم ياتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى مما يطولها. هذا ليس صحيح مسلم. الآن la distance entre le baqi' et le masjid, celui qui a fait l'umra ou qui a fait le hajj, qui est parti à la Médina, qui a prié dans la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام, tu vois où qu'il est le minbar du prophète عليه الصلاة والسلام à peu près, et tu vois il est où le baqi'. Rubbama c'est d'ici à notre masjid au hadab, à peu près cette distance. هذا الصحابي الآن قال وكان احيانا يطير حتى لو كانت صلاه الظهر تقام فيذهب الذاهب الى الباقيه صحابي part du masjid va au baqiya ثم يفعل الوضوء ثم يذهب chez lui et il revient au masjid. النبي صلى الله عليه وسلم il est toujours dans la première bonne rak'a min al-dhuhr. Ça montre أن الظهر لا بس le prophète صلى الله عليه وسلم il le rallonge plus que l'asr et plus que l'عشاء. Ça c'est la rak'a الاولى. اما الثانيه فالي plus courte. فالظهر السنة ستغالونجي لبرمير ركعة. قال وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. نعم سا سا بيت اون كوز أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ديفيرونس انتر لا بروميير اي لا دوزيام يغالونجي لا بروميير اي راكورسيسي عليه الصلاة والسلام لا دوزيام بور كو لي جون ils arrivent à rattraper la première rak'a, les retardataires. قال وكان يقرا في كل من الركعتين قدر 30 آية. Aux alentours de Sajda, de Luqman, ces sourds, Al-Waqi'a, autour de 30 ayats. قال قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل سجدة إلا ستين. قال وفيها الفاتحة. أي كأنه لي 30 آية أي avec الفاتحة. C'est tout ça, comme قال قدر. Tout ça, الراوي, il cite ça, c'est pour te rapprocher la mas'ala. Il n'y a pas de dalil, là, tu dois réciter 30 ou 40 versets là. Le sahaba, dès qu'il te cite Ada ou Rawi, c'est pour te donner une image, et la longueur. Mitle al-Sahur. Quand Anas il a demandé à Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhuma, combien il y avait entre Salat, Al-Fajr, Al-Sahur et l'Adhan, il lui a dit qadr 50 ayah. Aïe, c'est pour lui donner une image, environ 50 versets. Ta'alam, on a les versets, il y a des courts et des longs. قال واحيانا كان يقرا بالسماء والطارق قال والسماء ذات البروج تصاص من المفصل الوسط قال والليل اذا يغشى ونحوها من الصور قال وربما قرا اذا السماء انشقت ونحوها قال وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته ونتنبه ان السر في الظهر والعصر. Ça ne veut pas dire que tu n'articules pas, tu ne bouges pas les lèvres et la langue. Là, ça veut dire qu'on n'entend pas ta voix. Ceux qui sont à côté de toi, ils n'entendent pas. Lakin anta, tu bouges tes lèvres et ta langue. Wa dalil hada al hadith. Anna sahaba, ils voyaient la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam bouger. Ittirab li hiyatih. Hada c'est un tambih min al-shighl al-bani, nous on l'avait fait avant. Qala qira'atuhu sallallahu alayhi wa sallam ayatin ba'da al-fatiha fi al-akhiratayn. قال وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف قدر النصف سموت كأحيانا الفاتحة سما بيت لمواتش لبرمير فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يغاجوته لكن أحيانا يغسيتك الفاتحة. قال قدر 15 آية وربما اقتصر فيهما على الفاتحة. قال رواه البخاري ومسلم سبيت لمم شوز بغ العصر. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. هذا on l'a vu, ces مسائل نحن في الحقيقة استعجلنا on aurait laissé pour هنا لكن on avait besoin نحن في البداية فلا بأس. قال وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. قال وقد أمر المصلي صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى ثم فعل ذلك في صلاتك كلها وفي رواية في كل ركعة أي تسكد واسطي التكبير والفاتحة والركوع تغفى ساعة شك ركعة سموت خل وجوب. قال وكان يسمعهم الآية أحيانا كذلك الله في جسد مسألة أن أحيانا في السر ظهر وعصر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا il leur faisait entendre sa qira'a أي il levait un peu la voix il passait de voix basse à voix haute لكن الأصل c'est à voix basse. قال وكانوا يسمعون منه النغمة بسبح اسم ربك الأعلى. قال وكان أحيانا يقرأ والسماء ذات البروج وبالسماء والطارق ونحوهما من السور. قال وأحيانا يقرأ بالليل والليل إذا يغشى ونحوها. La conclusion du dhuhr, أن الظهر la première ركعة est assez longue. لا بس la première ركعة. La deuxième ركعة, السماء والطارق إلى آخره والليل إذا يغشى plus cours. Les deux dernières, encore plus courtes. Imma, on récite que le Fatiha, ou on rajoute un peu. Hada as-sunna fil dhuhr. Salat al-Asr, c'est la même chose. Qala salat al-Asr, wa kana Rasulullah s.a.w. yaqra fil ulayin, Fatiha al-kitab wa suratayn, wa yutawil fil ula, ma yutawil fil thaniya. On l'a vu, fil sahihayn. Wa kana yadhunnun, anahu yurid bidhalik, an yudrik al-nas al-raka'a. Tout ça, on l'a expliqué. Wa kana yaqra fi kullin minhuma qadr 50 aya. قدر النصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر نعم السنة سك العصر سلام واتيد الظهر دولة جغي si الظهر مثلا on récite 30 ayats dans la première ركعة 30 versets dans la première فالعصر ça sera aux alentours de 15 et نحن on le voit dès qu'on fait salat هنا أن الظهر il est assez long خاصة la première et tu vois العصر il est beaucoup plus خفيف et tu vois العشاء il est encore plus خفيف. C'est ça le sunnah. قال وكان يجعل الركعتين الاخيرتين اقصر من الاوليين قدر نصفهما. Ça on a dit c'est pour toutes les salawat. الا الصبح يكدو ركعه اما العصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا شك que les deux dernières ou la dernière du maghrib elle est plus courte que les deux premières. قال وكان يقرا فيهما بفاتحه الكتاب وكان يسمعهم الايه احيانا ويقرا بالسوره التي ذكرناها في صلاه الظهر. C'est la même chose à l'asr que le dhuhr, sauf la durée. La première du dhuhr, elle est plus longue. Amma, il leur faisait entendre Ahyanan sa voix, il récitait que le Fatiha dans les deux dernières, tout ça, c'est la même chose. Qala al-imam al-Albani, rahimahullah, salatu al-maghrib, wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqra fiha Ahyanan, biqisar al-mufassal. Les dernières soirs du Qur'an, les courtes. Hada, قصار المفصل حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله. Ça, ça montre أن صلاة المغرب la récitation elle était courte. لأن si المؤذن fait la dernière l'heure au coucher du soleil ثم le temps que les personnes المصلين font deux rak'at entre le maghrib et l'adhan entre l'adhan et l'iqama Thumma le temps que l'imam se met en place, les rangs. Thumma la récitation. Si la récitation elle est longue, la chèque, si tu sors du masjid, la nuit elle est tombée. Amma al-an fi hadha al-hadith annahum issortu min al-masjid wa yara ahaduhum mawaqi' nablah. Aïe sa flèche, il la voit. Hadha ça montre anna al-qira'a elle était qasira. Qala wa qara'a bi safarin. بالتين والزيتون في الركعة الثانية أصل هذا الحديث إلى في الصحيحين لكن في صلاة العشاء في السفر أما هنا الشيخ الألباني رحمه الله إلا الستة في صلاة المغرب في السفر لا مانع كالنبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى غسلة في المغرب في السفر والتين والزيتون وفي العشاء كذلك والشيخ الألباني لا ستة هذا الكلام في أصل السفر إذا ستة الحديث في العشاء La prière du Isha, il va le citer. Lakin, Cheikh Al-Albani, il a sahah. Hadi riwaya kadalik, inda al-Tayalisi wa Ahmed. Cheikh Al-Albani, il a dit la mania al-jam'a. Léana, il n'y a pas de ta'arud. Qu'il a récité une fois, wa tini wa zaytoun, pendant le safar fil maghrib, fil salat maghrib, et il l'a cité fil Isha, là, ça ne se contredit pas. Enfin, si les deux hadiths ils sont sahih, et ils sont sahih, fa yujma' baynahuma. على كل حال نستفيد من هذا أن في السفر لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاة المغرب يغكسس لا غسيتاسيون. قال وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه. الآن cette غسيتاسيون est un peu plus long. قال فكان تارة يقرأ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله سورة محمد. قال وتارة بالطور حديث جبير ابن مطعم في الصحيحين وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم tous ces hadiths sont ثابت et ça montre que le Nabi صلى الله عليه وسلم أحيانا il récitait المغرب avec une récitation courte أحيانا c'était une récitation pas trop longue et pas trop courte مثل هنا الطور والمرسلات قال وكان أحيانا يقرأ بطول الطولين قال في الحاشية أي بأطول السورتين الطولتين ثم قال وهما الأعراف اتفاقا قال والأنعام على الأرجح كما في فتح الباري على كل حال الآن cette récitation elle est طويلة جدا. قال الأعراف في الركعتين. قال وطارة بالأنفال في الركعتين. الأنفال elle est un peu moins longue que l'أعراف. Et c'est toujours une sourate longue. في هذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقصار المفصل بوسطه بتوال المفصل كذلك سورة محمد سورة طور كذلك il a récité plus long سورة الأعراف en deux ركعة سورة الأنفال بقي c'est quoi l'أصل et c'est quoi l'أفضل et c'est quoi l'أكثر يا خلاف واسع بين أهل العلم بعض العلماء يقولون الأصل والأفضل c'est التطويل il se base sur أن النبي صلى الله عليه وسلم il a récité الأعراف الأنفال بعض العلماء يديز الأصل c'est التقصير il se base sur le premier hadith أن الصحابة يسقط يبقى encore la lumière du jour قال ابن رجب رحمه الله ذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب قول جمهور العلماء أكثر العلماء أن الأصل والأفضل c'est réciter court ils sont basés sur le premier hadith وحكى الترمذي أن العمل عند أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل قال وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليه ولا لا إجماع فلهذا قال ابن رجب يشعر يبقى إجماع لكن أكثر العلماء على هذا قال وممن استحب ذلك ابن المبارك والثوري والإمام أحمد وإسحاق إلى آخر هذا سنقول أن الأصل ستقصير الصلاة في المغرب قال وذهبت طائفة من أهل العلم إلى استحباب تطويلها لصد صبو قالوا أن المستحب تطويلها والصواب والذي يظهر أن الأفضل ستقصير لأن البخومي حديث يشعر بالاستمرار كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنهم لا يبصر مواقع نبله فسموت كأنه ست plusieurs fois كانوا إذا صلوا معه ça prouve qu'il n'a pas fait une fois هذا أي كأنهم ils avaient pour habitude dès qu'ils sortaient من المغرب لا بس il y avait encore de la lumière أي واحد il pouvait voir مثلا une personne qui est devant lui contrairement au Isha أو si tu prolonges la salat تعلمون à l'époque il n'y avait pas l'éclairage خاصة les nuits où il n'y a pas de lune فدك la nuit elle tombe tu ne vois plus rien فهذا يشعر أنه c'était souvent أما قراءة الأعراف والأنفال إلى آخره ça لا شك que c'était pas toujours فالذي يظهر أن الأصل في المغرب c'est réciter court هذا ما يتعلق به فريضة المغرب donc on résume les deux premières rak'a de l'maghrib le mieux c'est des sourates courtes min al-mufassal et ma des courtes la fin du mufassal ou le milieu ou le début c'est un peu plus long lakin ça reste du court hada ahyanan avec sourate muhammad sourate adh-dhariyat sourate at-tur c'est un peu plus long là bien sûr à voix haute et la dernière rak'a il récite que le fatiha et de temps en temps s'il rajoute une sourate ou des versets là bas c'est ça la conclusion puis قراءة صلاة المغرب قال رحمه الله القراءة في سنة المغرب أي البعدية الآن أي أبخى المغرب لدو ركعات قال وأما سنة المغرب البعدية تساس اسكونا في الرواتب avant et après les salats ça s'appelle الرواتب أي السنن qui sont liées aux salats obligatoires إما avant comme les deux ركعات ou les quatre ركعات avant الظهر إما après comme les deux ركعات après العشاء après المغرب قال فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد هذا واضح أبو عباس بيان سور قال صلاة العشاء لا لكتور في صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل فكان طارة يقرأ بوالشمس وضحاها وأشباهها من الصور هذا من المفصل سغستكوه قال وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها قال وقرأ مرة في سفر بوالتين والزيتون في الركعة الأولى هذا اللي متفق عليه هنا بفيونا في المغرب سخارج الصحيحين هذا في السفر قال ونهى عن إطالة القراءة فيها سبا مستحب de prolonger la lecture fi salat al-isha. C'est la dernière salat, t'es en fin de début de la nuit, fin de la journée. Celui qui a travaillé, Rabbama, il est fatigué. La sunna, c'est de raccourcir salat al-isha. Les deux premières et les deux dernières encore plus. قال وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى أي رجل من الأنصار il a quitté la jama'a et il a fini seul. C'était trop long. Dans une riwaya, Mu'ad il a récité le Baqara. قال فأخبر معاذ أو فأخبر معاذ عنه. Ils ont informé Mu'ad après la salat أن فلان il a quitté la salat jama'a. فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ قال إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك سورة العلق والليل إذا يغشى سورة الليل فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة نعم الحديث اللي في الصحيحين هذا سموت أن العشاء لا بيرسون إلي بالمفصل إما لو ميليو دو مفصل إما لا فان فهذا السنة في العشاء et on répète les deux premières à voix haute la première raka plus longue que la deuxième et les deux dernières يقتصر على الفاتحة أحيانا s'y rajoute la basse على كل حال les deux dernières elles sont plus courtes que les deux premières هذا ما يتعلق بالصلوات الخمس فلا plus longue c'est le fajr la plus courte العشاء ثم العصر بقي الظهر la première elle est assez longue la deuxième elle est la moitié de la première les deux dernières elles sont encore plus courtes salat al-maghrib est un khilaf on a dit il y a divergence entre ahl al-ilm al-zahir c'est que l'asl ou l'afdal c'est que c'est court كذلك et احيانا si l'imam il prolonge le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait هذا خلاصة القراءة في الصلوات الخمس اما on répète les lectures qu'on a données que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité Cheikh al-Albani les a citées فهذا من باب الاستحباب اما celui qui récite autre فلا شيء عليه قال صلاة الليل قال الامام الالباني رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما اسر ça c'est la première chose ان صلاة الليل on avait dit النوافل في الليل يجوز الجهر contrairement à نوافل النهار نوافل النهار السنة c'est de réciter à voix basse في الليل النافلة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغستا بواؤت أحيانا بواباس قال يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا la deuxième chose القراءة في الليل tu peux réciter court tu prolonges pas et كذلك tu peux réciter يعني longtemps t'as le choix في هذا ça dépend نشاط الإنسان ça dépend sa forme ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أحيانا يغسيته vraiment longtemps قال حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر السوء قيل وما هممت قال ابن مسعود je pensais à faire quelque chose de mal قالوا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود يغبط أن مرة إلى فصلة الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم القيام إلى دوري لونتو فابن مسعود قال هممت بأمر السوء j'ai pensé à faire quelque chose de mal ils lui ont demandé c'est quoi ابن مسعود il a dit j'ai failli m'asseoir مع أنه يجوز له لكن هؤلاء رضي الله عنهم ils aiment suivre النبي عليه الصلاة والسلام فهو pour lui النبي صلى الله عليه وسلم il est debout il faut qu'il reste debout رضي الله عنهم وقال حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة فافتتح البقرة النبي صلى الله عليه وسلم يكمص مع البقرة فقلت أي حذيفة يركع عند المئة il a pensé c'est dire عند المئة un peu moins de la moitié de la Baqara il a pensé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il allait qala fa qultu yusalli biha fi rak'atayn al Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a continué il a dépassé les 100 Hudhayfa radiyallahu anhu il s'est dit il va lire la moitié un peu plus de 100 il va lire il va s'arrêter qala fa qultu yarka biha النبي صلى الله عليه وسلم الى كونتينيو حذيفه الى كومبري النبي صلى الله عليه وسلم يغسيت البقره انتيرمون ثم افتتح النساء ولا بدنا الفائده في هذا ما هي احسنت يجوز قراءه السور بغير ترتيب المصحف العثماني كنا الان يجوز هذا لكن on avait dit la plupart du temps النبي صلى الله عليه وسلم il lisait dans l'ordre ça veut pas dire l'ordre une après l'autre là ça veut dire qu'il faisait pas devancer une sourate qui après avant une autre maintenant normalement l'ordre c'est Ali Imran avant Nisa لكن النبي صلى الله عليه وسلم il a fait avancer il a avancé sourate Nisa à la sourate Ali Imran ça montre qu'il يجوز قال ثم افتتح النساء فقرأها النساء ressemble à la Baqara في الطول قال ثم افتتح آلي عمران فقرأها وإن ركع الآن البقرة النساء وآل عمران عليه الصلاة والسلام فقرأها يقرأ مترسلا أي غسيتي دوسمون اي ان ارتيكولون قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع avec tout ça cette longueur à chaque fois que le Nabi alayhi salatu salam il lit un verset ou qu'il y a une demande un Nabi sallallahu alayhi salam il demande quand il y a des versets un Nabi sallallahu alayhi salam il demande protection avec la, les trois sourates qu'il a récitées chaque verset ou qu'il y a une demande il demande quand tu lis un verset ou qu'il y a al-jannah ou al-nar ou al-rahma ou al-adhab est-ce que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala al-hadith il est واضح anna من السنة أن لا بيرسون يدمون لكن بقي مسألة est-ce que c'est dans toutes les salats ou c'est réservé à salat al-layl ou al-mustahab قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب قال وكل هذا يستحب لكل قارئ لكل قارئ ça veut dire qu'il soit imam ou derrière l'imam ou munfarid قال في صلاته وغيرها الإمام النووي يقول في الصلاة أو في غير الصلاة تطوى فرصة مثلا في النار tu demandes protection قال سواء صلاة الفرض والنف أي que ça soit une salat obligatoire أو une salat recommandée قال لأنه الدعاء فاستوى فيه كالتأمين هذا في نظر لأن التأمين هنا un ordre إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين On a vu l'amr, c'est l'istihbab, c'est recommandé. Amma, cette comparaison, fait un adab. قال ودليل هذا مسألة حديث حذيفة. Le hadith qu'on a lu. هذا قول. Ça, c'est un قول. Aïe, qu'il n'y a aucune différence entre l'imam, ou al-munfarid, ou al-ma'moum, et il n'y a aucune différence entre la salat obligatoire et la salat recommandée. Ça, c'est un قول. قول الشافعية. L'imam al-Nawawi l'a cité. Amma, بعض العلماء, ils ont dit أن هذا في النافلة فقط لأن السبازي سو حديث حذيفة سو النافلة سو صلاة الليل فبعض العلماء يزون دي أن لأدلة سو في صلاة النافلة فأولي لس في صلاة النافلة وهذا القول لأقرب اختاره الإمام الصنعاني رحمه الله كذلك الشيخ الألباني رحمه الله كما في أصل الصفة en trois volumes c'est le as Thomas il a résumé c'est le livre qu'on a enfin il a montré un al-zahir c'est que c'est pour nafila faqat wallahu a'lam انظر فتح العلام للشيخ محمد حفظه الله المجلد الاول صفحه 749 le premier volume page 749 فتح العلام شرح بلوغ المرام il a cité cette مساله لكن il a pas cité قول شيخ الالباني قال رحمه الله وقرا ليله وهو وجع أي فيه وجع كأنه إلى بن دولة عليه الصلاة والسلام السبع الطوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة للست بلونسوار القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه إلى تفاتيقي يوم ملت Ils lui ont demandé, et il leur a répondu, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai lu la nuit à Sab'at Tiwal. Et pour leur montrer que ça ne l'a pas dérangé. C'était pas trop grave. قال وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة القط. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lu le Coran entier en une nuit? Il n'y a pas de dalil à la hâle. Al matlou bin al qira'a, c'est le khushu. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça y a été ma'ana, hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As, أنه il lui a dit le moins c'est 3 jours حتى la personne يتدبر ويتأمل في القراءة. وثبت عن بعض السلف أنهم ils ont غشة القرآن en une nuit. ثبت هذا. ثبت عن عثمان رضي الله عنه إلى غشة القرآن en une ركعة. ثبت هذا صحيح عن عثمان. كذلك بعض السلف يغشة القرآن en une nuit أحيانا. قال بل إنه لم يرضى ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له اقرأ القرآن في كل شهر أي tu partages le Coran en un mois dans ta salat de nuit en un mois. قلت إني أجد قوة. عبد الله بن عمرو il était jeune à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. Il avait de la force. Il a dit au prophète صلى الله عليه وسلم يعني donne-moi plus. قال فقرأه في 20 ليلة. Tu le lis en 20 nuits. Ça va faire plus d'un juz par nuit. أما en un mois un juz par nuit. قلت إني أجد قوة. قال فقرأه في 70. 7 nuits. Tu récites le Coran en 7 nuits. Ça fait un peu plus de 4 juz. تقريبا 4 juz par nuit. قال ولا تزد على ذلك. Par le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a dit 7 nuits et tu rajoutes pas à la hada. Ça c'est في الصحيحين كما في الحاشية. قال ثم رخص له أن يقرأه في 5. Par le Nabi صلى الله عليه وسلم il lui a autorisé 5 nuits. 5 juz par nuit تقريبا. قال ثم رخص له أن يقرأه في 3. هذا سر مكسيمه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم autorisé عبد الله بن عمرو بن العاص en 3 nuits. 30 juz et tout le Coran 60 juz en 3 nuits. هذا سر le maximum. قال وعلل ذلك في قوله له من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. Hey, ça va être rapide. Si tu récites le Coran en 2 nuits, même pas là en 1 nuit, là chaque tu n'auras pas la même concentration. Ça va être long et tu vas être obligé de réciter assez rapidement. Hatta tu arrives à finir la nuit. قال وفي لفظ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله له فإن لكل عابد شرة. قال هي النشاط. لكل عابد شرة أي شكعب إلى لا موتيفاسيون. هذا الحديث اللي مهم أن لا موتيفاسيون لا بيرسون إي سا قوة إل دوا إتر ليميتي بار سنة. قال ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن في أقل من 3. وكان يقول من صلى في ليلة بمئتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. أي celui qui lit 200 versets في ليلة. قال وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. Chaque nuit, عليه الصلاة والسلام, il récitait ببني إسرائيل. والعلماء كثيرا il appelle بني إسرائيل. Et comment elle s'appelle في المصحف؟ الإسراء. أحسنت. الشيخ الألماني لا سيتس حديث هنا كأنه لا récitation في قيام الليل. وبعض أهل العلم السيت الحديث كأنه في الأذكار أذكار النوم. وكان يقرأ في كل ليلة أي كأنه سأبن دغمية. الشيخ الألباني لا سيتك كأنه في الصلاة. يحتمل هذا وهذا لكن أصلا الحديث فيه نظر أي من حيث الثبوت. الشيخ مقبل رحمه الله لا سيتك في الجامع الصحيح كذلك إلا صحح أو إلا حسن أصل الحديث اللي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام ويصلي ويفطر إلى آخره. يا ce rajout il est في خارج الصحيحين. في الصحيحين الحديث il est بدون وكان يقرا في كل ليله بني اسرائيل والزمر. فلا شك ان الان انا pas على الشرط البخاري ومسلم. هذه زياده. un rapporteur il s'appelle Abu Lubaba Marwan تفرد. tous les autres ils ont rapporté le hadith sans rajouter il lisait بني اسرائيل والزمر. وهذا الراوي مروان رحمه الله إلى rapporté الحديث بهذه الزيادة. والإمام الذهبي رحمه الله on avait lu من الميزان avec الشيخ حفظه الله أنه قال يروي المنكرات. أبو لبابة il rapporte des choses منكر. العلماء ils acceptent pas ces زيادات وهذه منها فلا تثبت والله أعلم. الإمام الذهبي l'a montré clairement أن هذا فيه نظر. قال وكان يقول من صلى بليلة بمئة آيات لم يكتب من الغافلين. تقدم. قال وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر. 50 أو plus. On est toujours صلاة الليل. وطارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. أحيانا استكور أحيانا plus long. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا قال وما أو ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا. نعم la plupart du temps النبي صلى الله عليه وسلم يدormait et il priait. أحيانا سأعرف il a prié toute la nuit, il a pas dormi. Il va citer la قصة. قال فقد راقب عبد الله ابن خباب ابن الأرث وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرة عبد الله إلى vu le prophète عليه الصلاة والسلام. قال الليلة كلها وفي لفظ في ليلة صلىها كلها حتى كان مع الفجر. مرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى débuté la prière de nuit et il a prié jusqu'au fajr. Il a pas dormi عليه الصلاة والسلام. قال فلما سلم من صلاته قال له خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. سأسموت أن غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يدغم العلم لأن عبد الله الآن يدي يا رسول الله الآن تبخيه toute la nuit تبخيه cette صلاة d'habitude tu fais pas comme ça. فقال أجل إنها صلاة رغب ورهب وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال وأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم pendant cette صلاة il a demandé trois choses à Allah سبحانه وتعالى et il en a donné deux. قال سألت ربي أن لا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا وفي لفظ أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها وسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala que cette communauté reste unie. فهذا لا الأمة تفرقت. النبي صلى الله عليه وسلم informé ستفترق أمتي على 73 فرقة. On voulait finir لكن ذهب الوقت. On finira demain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.